بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له من أحد فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم رحمه الله تعالى، قال: قوله في الذي خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله، نعم، هذا الباب قرأناه، ما قرأنا هذا الباب؟ تأكدت؟ أنا عندي الإشارة إلى أننا قرأنا، ها؟ قرأناه. من سمع النداء، أو إن أبا هريرة رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: فقعد إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال: وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حاء، قال وحدثني محمد بن رافع قال قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال قال سمعت جندب بن عبد الله يقول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال قال سمعت جندبا القسري يقول سمعت جندبا القسري رضي الله عنه يقول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم أجارنا الله وإياكم منها. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. هذه أحاديث الباب. وهذه الأحاديث جعلها الإمام النووي رحمه الله ضمن أحاديث الباب السابق وهو فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها. وإن كان صنيع المحقق ومن طبع الكتاب أنها تحت الترجمة التي عقدها بقوله النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وظاهر هذه الترجمة أنها خاصة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما أحاديث الباب فيظهر أنها تندرج تحت باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها، حيث حث النبي عليه الصلاة والسلام على شهود صلاتي الفجر والعشاء، وأن شهودهما يكسب الإنسان فضلا وحصانة ومكانة عند ربه، ومفهومه أن من يتخلف عنها فإنه كما جاء في الحديث يطلبه الله سبحانه وتعالى، لأن ليس له في ذمة الله شيء، وإذا طلبه الله تعالى فإنه سيكون مكان هلاك ويكون مكان عذاب. وهذا يتضمن ما ترجم به الإمام النووي من قوله والتشديد في ترك صلاة الجماعة. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيان فضل من يجلس وينتظر صلاة العشاء مع الإمام، وفيه بيان فضل من صلى العشاء والفجر مع الإمام. وهذا الحديث أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله من مسند جندب بن عبد الله، مما يدل على أن هذا الحديث جاء من طرق تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عثمان رضي الله عنه فأورده بقوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة ابن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، قال فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. شيخ الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم هو الإمام إسحاق ابن راهوية، هو إسحاق ابن راهوية، وقد مرت بنا ترجمته قريبا. إذ هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. قال وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير ومات سنة 38. وروى له أصحاب الكتب ما عدا ابن ماجة. حيث روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذه رواية، نعم، يعني تعد من النوادر، حيث افرد الامام مسلم وكان من صنيع مسلم في الغالب أنه إما إن صدر به الباب يقرنه بغيره، وإن ساقه في المتابعات قد يفرده، لكنه في هذا الباب صدر به الباب وأفرده بالرواية، مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله يعني يقبل روايته، وإن عرف أنه تغير قبل موته بيسير. ولعل الإمام مسلم رحمه الله لما أورد الرواية الثانية عطفها على الرواية الأولى، حيث قال وحدثنيه زهير بن حرب، لكن لما كان من غير طريق المغيرة بن سلمة، وإنما هو من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، إذ يلتقون أعني محمد بن عبد الله الأسدي والمغيرة بن سلمة يلتقيان في رواية عبد الواحد، لما كان شيخ زهير غير شيخ إسحاق أفرد روايته. وأما المغيرة بن سلمة فهو المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة. يقوله المغيرة بن سلمة حدثنا عبد الواحد قال وهو ابن زياد، تلقى الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية بذكر عبد الواحد هكذا مبهم، فلما أراد أن يعرفها غير في صيغة التحمل فقال وهو ابن زياد، وهذه زيادة منه رحمه الله، لأنه لو قال عبد الواحد بن زياد لتقول على شيخه في هذه النسبة، فأراد أن يبين ما الذي تلقاه عن شيخه، وهو قوله عبد الواحد، وأراد أن يميز عبد الواحد عن غيره فقال وهو ابن زياد. وهذا كما أشار الإمام النووي إنه من حذق الإمام مسلم، إذ أنه لم يتقول ولم يزد على شيخه في روايته شيئا. وأما عبد الواحد ابن زياد فهو عبد الواحد ابن زياد العبدي، قال مولاهم البصري، قال ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال. والرواية التي بين أيدينا ليست من طريق الأعمش، ما يدل على أنها رواية صحيحة مقبولة تلقاها الناس بالقبول، إلا أن روايته عن الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي هي التي فيها شيء من المقال. قال من الطبقة الثامنة، مات سنة 76، وروى له الجميع. قال يعني عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا عثمان بن حكيم، وعثمان بن حكيم هو ابن عباد ابن حنيف أو ابن حنيف الأنصاري الأوسي أبو مهل أو أبو سهل أبو سهل المدني، الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، مات قبل سنة 40 و100، وروى له البخاري في الأدب رواه البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عثمان بن حنيف أو عثمان بن حكيم ابن حنيف. يقول عثمان رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو. وعبد الرحمن ابن أبي عمرو هو الأنصاري النجاري، يقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن قال ابن أبي حاتم يعني صاحب كتاب الجرح والتعديل ليست له صحبة، يعني وإن ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما شرف بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلقه، ولذلك نفى أن يكون له صحبة. ومن هنا حكم بتوثيقه حيث قال يقال ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة، ورواه الجميع، روى له الجميع. نعم، الظاهر والله أعلم لما عرف علماء الحديث عرفوا الصحابي قائلين من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك يكتب له أو يحكم له بالصحبة، فمجرد اللقاء ومجرد اللقاء يثبت ولو بلحظة، ويثبت بكونه بالغا أو دون البلوغ. ولهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين ولدوا وجيء بهم إليه صلى الله عليه وسلم فحنكهم عدوا من الصحابة رضوان الله عليه. وإن كان الحافظ ابن حجر صنيعه يشعر بأن هؤلاء لا يعدون لأنه أدرجهم تحت باب سماه من له رؤية، والذي يظهر لي والله أعلم أنه بمجرد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام أو يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه جاء به ليدعو له النبي عليه الصلاة والسلام وليبارك له وليسميه، فإن هؤلاء كلهم يستحقون شرف الصحبة لأنها مرتبة يمن الله بها على من يشاء من عباده، وأن هذه المرتبة ليست كسبية وإنما هي عطاء ومنحة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي حكم به ابن أبي حاتم يعني إن عبد الرحمن بن أبي عمرو ما لقي النبي عليه الصلاة ولذلك لم تصح ولم تثبت صحبته. لا عد من التابعين، كيف من تابع التابعين؟ قيل ثقة ثبت، أليس هو محمد بن عبد الرحمن؟ من هو هذا الذي عبد الرحمن بن أبي عمرو؟ عبد الرحمن ابن أبي عمرو لما ترجمنا له قال ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو حاتم لم تثبت له صحبة، وهذا الذي يسميه علماء الطبقات بما يسمونه، يسمونه بالمخضرم، يسمونه بالمخضرم، يعني الذي أدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رآه، ولو تيسرت له رؤيته لسمي صحابيا. واضح؟ هذا في تعريف الأدباء لا في تعريف علماء الحديث. علماء الحديث عندهم المخضرم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فقد يكون ولد بعد الإسلام، بداية الإسلام، يعني بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولد، ومن ولد بعد البعثة يمكنه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 سنة بعد البعثة، لكنه ما لقيه، وقد يكون أسلم قبل أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الفيصل بين وصفه بالصحبة ووصفه بأنه مخضرم اللقاء، لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول عبد الرحمن بن أبي عمرو رحمه الله قال دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، قال فقعدت إليه فقال يا ابن أخي، وإنما قال ذلك لأن عثمان يولد له من في سن عبد الرحمن بن أبي عمرو، فقال له يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر أو الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني ما يعطيه الله تعالى ويكتب له من الثواب، فهذا فضل من صلى في جماعة، وفيه حث على صلاة العشاء والفجر في جماعة، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك فإنه لا ينال هذا الفضل ولا يحصل له هذا الثواب، فإذا صلى العشاء في بيته وصلى الفجر في بيته لا يحصل على هذا الثواب. ولهذا قلت إن هذا الحديث يمكن أن يندرج تحت الترجمة التي قالها الإمام النووي، فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث الأول من طريق أخرى تعد على سبيل المثال متابعة للرواية الأولى. هنا سؤال: يقول جلوس عثمان وحده في المسجد، فهل يستحب للمسلم من أن يكثر الجلوس من الجلوس في المسجد وحده بعيدا عمن يعرف حتى لا يشغلوه عن الذكر والعبادة؟ وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث كل الذي دل عليه أن عثمان دخل المسجد بعد الصلاة، وغالبا أن الناس إذا صلوا ينصرفون، ورأى عثمان رضي الله عنه أنه يجلس لانتظار الصلاة، كما جاء في الحديث أن من جلس يرقب وينتظر الصلاة فهو في صلاة، ولم يشر عثمان إلى أنه جلس ليذكر الله وحده، بل إن هذا الحديث يدل على أن عثمان رضي الله عنه اطمأن ورضي وفرح بجلوس عبد الرحمن بن أبي عمرة إليه، ولهذا علمه سنة ربما لم يكن عبد الرحمن يعرفها، مما يدل على أن عثمان رضي الله عنه وإن جلس وحده في الصلاة في المسجد إلا أنه استأنس بوجود من يجلس معه، حيث ذاكره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث لا يدل على أفضلية الجلوس في المسجد وحده أو أفضلية الذكر وحده أو أفضلية الكلام مع غيره، وإنما هي أحوال يحصل العبد فيها على الثواب المناسب وفق ما ينويه ووفق ما يعمله. فعثمان رضي الله عنه دخل المسجد من أجل أن ينتظر صلاة العشاء، وهذا قد فهم من كلامه أن من صلى العشاء في جماعة، فكأنه إنما أراد هذا العمل ليكون في الصلاة. لكن لما جاءه عبد الرحمن ابن أبي عمرة وجلس إليه رضي بجلوسه عثمان ولم يمنعه من الجلوس، بل ذاكره في السنة، ولعل صنيع عثمان رضي الله عنه فيه من الأجر والثواب ما يزيد على من جلس وحده وإن كان منشغلا بالذكر، لأن انشغاله بالذكر إنما يعود عليه بالنفع وحده، وأما مذاكرته غيره من أهل العلم وتبيين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالنفع يتعداه إلى غيره، والثواب ينال الاثنين، مما يدل على فضل هذا الأمر بأكثر من كسب أو إعطاء الثواب لمن اشتغل بنفسه. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وحدثنيه، يعني هذا الحديث، زهير بن حرب. وزهير بن حرب ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث يعني في صحيحه. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ان الامام مسلما لم يخرج له. نعم، ان الامام الترمذي احسن، جزاك الله خير، ان الامام الترمذي لم يخرج له. قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي، ومحمد بن عبد الله هو ابن الزبير ابن عمر ابن درهم الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي، الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، والرواية هنا ليست عن الإمام الثوري وإنما هي عن سفيان بن عيينة كما سيظهر. قال إلا أنه يخطئ في الرواية عن الثوري. من الطبقة التاسعة، مات سنة 203 أو 200، وروى له الجميع. يقول محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان، لكن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى، فقال حاء، قال وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال جميعا يعني كل من عبد الرزاق ومحمد بن عبد الله الأسدي قال عن سفيان. أما محمد بن رافع فقد مرت بنا أيضا ترجمته قريبا، وهو محمد ابن رافع القشيري النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد، من الطبقة 11، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. محمد بن رافع يروي هذا الحديث، قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من الطبقة 9، مات سنة 11 و200، قال جميعا عن سفيان، سفيان هو ابن عيينة. ابن أبي عمران أبو محمد المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام. التشيع ما هو سنة؟ من قال إن التشيع سنة؟ إنما هو رمي ببدعة، لأن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن من خالف ذلك هو الذي يعد متشيعا. وقد ورد في ما ذكر في عبد الرزاق أنه نال من عمر رضي الله عنه، وأنه فضل عثمان، فضل عليا عليهم، ومن هنا وصفه أهل العلم بأنه متشيع. لكن هذه البدعة لم ترد روايته، حيث أخذ عنه أهل العلم، بل إن مما جاء في تاريخ وفي سيرة هذا الإمام أن الإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية وربما غيرهم رحلوا من الحجاز أو من العراق إلى اليمن ليسمعوا منه كتابه المصنف. ولذلك عندما يخوض بعض أهل العلم في الكلام حول عبد الرزاق يقال لنا علمه وعليه تشيعه، لا يعنينا ما دام هذا التشيع لم يظهر أثره في روايته، والله أعلم. قال عن سفيان عن أبي سهل وهو عثمان بن حكيم الذي مر بنا، وهذه الرواية فيها أن سفيان بن عيينة رحمه الله تابع عبد الواحد بن زياد في الرواية عن عثمان، ومدار الرواية على عثمان بن حكيم حيث التقت الأسانيد عنده. قال عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله، يعني مثل رواية إسحاق بن راهوية ورواية زهير بن حرب. مما ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية من طريق آخر، حيث قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين حديث جندب بن عبد الله البجلي. مش باقي يا بكر؟ نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.